بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. أخواله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، ولم يكن لها أخ فيكون خالا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد يغوث بن وهب، ولكن بنو زهرة يقولون إنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منهم. كنوز السيرة.